مكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم

نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ. إِنَّا لَمُغْرَمُونَ. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ. أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.